الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك يا مهيب. عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة، فليطعه ومن نذر أن يعصي فلا يعصي. أسامة، اقرأ. أعد قال حدثنا مالك. تفضل. قال النبي عليه رحمه الله: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك عن عبد الملك قال حدثنا عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه، من نذر ان يعصيه عندك. فليطعه. فليطعه. فليطعه. ما اسمك؟ عندك. أبو نعيم. لا، عن طلحة. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنهما قال عن عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. قال إنما حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه. أعد: من نذر أن يطيع الله فليطع، لا تقول أن يطع، أن يطيع. أن يعصيه، لا تقول يعصيه، يعصيه. افتح الياء، فلا يعصي، الياء مفتوحة في الموضعين. كيف تقول؟ أحسنت. عندك أن يعصيه فلا يعصه خيرا. الباب السابق صار عند فعل الرحمن إثم من لا يفي بالنذر، هذا الباب. طيب، ما وجه الشاهد في الحديث؟ الدليل الذي استدل به: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمان. أين الشاهد من الحديث؟ ارفع صوتك. فلا يفون ولا يفون، ما وجه الشاهد فيها؟ هذا إخبار أن هؤلاء القوم يوجدهم الله ويخلقهم. ما وجه الشاهد في الحديث على الباب إثم من لا يفي بالنذر؟ أو كل من جاء بعد القرون الثلاثة آثم؟ إذا فماذا؟ أعلم أن شيء قدح في نفسك ما عرفت تعبر عنه، لكن فكر. ها؟ يعني الشهاد هو عدم الإيفاء بالنذر؟ لا. ها؟ يعني من ناحية، الناحية الأولى أنه ذكر تفضيل المتقدمين معناته المتأخرين لو ذكر الذي ينفع. هذا هو وجه الشاهد، ذكرها على سبيل الذم. بارك الله فيك. ها، نحن قرأنا وجه الشاهد. يقول الحافظ: قال ابن بطال ما ملخصه: سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموما. وبهذا تظهر المناسبة للترجمة. وقال الباجي: ساق ما وصفهم به مساق العيب، والجائز لا يعاب، فدل على أنه غير جائز. إذن أفادنا هنا مناسبة ثانية، كونه سوى بين عدم الوفاء بالنذر وبين خيانة الأمانة. والباجي ذكر هذا الذي ذكرتموه، أنه ساقها مساق الذم، وهو قال مساق العيب. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله مروزي آخر. فما اسمه؟ عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام المعروف الذي جمع الله له خصال الخير، حتى قيل لم يسبقه الصحابة إلا بصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يحج عاما ويغزو عاما، وأعطاه الله العلم والمال والكرم. خيرا يرحمك الله. وكان أبوه مسلما لكنه من العوام الذين يعني ما يعرفون قدر العلم وأهله، تخاصم معه يوما قال له سأحرق كتبك، قال هي في صدري ما يضرني، ما يضرني أن لو أحرقتها هي في صدري، رحمة الله عليه. كان حسن الأخلاق لطيف العبارة، مرة كان في أصحابه فعطس رجل فما حمد الله، قال له ماذا يقول الذي يعطس؟ قال الحمد لله، قال يرحمك الله، يعني أوصل له النصيحة بلطف. وذكرنا مرة عنه وهذه الحكاية مذكورة في ترجمته أنه حج هو ومجموعة من بلده، مروا عليه ما أدري كان في بغداد أو كذا، مروا عليه واتجهوا إلى المدينة ثم إلى مكة للحج، فقال له يعني اتفقوا على أن يجمعوا نفقتهم إلى يد واحد وهو ينفق منها للجميع، فأخذ كل واحد معه صرة فيها دراهمه، أخذها وكتب على كل واحد على كل صرة اسم صاحبها ووضعها في صندوق وختم ذلك الصندوق، وظل ينفق عليهم من ماله وهم لا يعلمون حتى وصلوا إلى المدينة، فقال ليخرج كل واحد منكم يشتري لأهله ما شاء من هدايا المدينة، فخرجوا واشتروا مشوا إلى مكة، وأنفق عليهم طول طريقهم وبقائهم في مكة، وقال ليشتري خرجوا إلى السوق ليشتري كل واحد ما شاء لأهله من هدايا مكة، ثم استمر في الإنفاق عليهم حتى رجعوا من الحج إلى بلدهم، وبيض بيوتهم كلهم يعني نوره أو غير ذلك، بيض بيوتهم جميعا، ثم فعل لهم وليمة جمعهم جميعا وتغدوا وأتى بالصندوق وأعطى كل واحد صرته على ما وضعها لم ينقص منها شيء، فرحمة الله عليه. ذهب أحد طلبة العلم وصل إلى مرو فلم يجده، فشعر أن الدنيا مظلمة بعدم وجود الإمام عبد الله بن المبارك، فقال إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب من أثبت الناس في نافع، عن نافع أبي عبد الله مولى بن عمر وهو من أثبت الناس في ابن عمر، عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك. هذا مع أن النذر كان في الجاهلية لم يسلم بعد، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفي بالنذر. قال الحافظ: قوله باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم، أي هل يجب عليه الوفاء أو لا؟ والمراد بالجاهلية جاهلية المذكور وهو حاله قبل إسلامه. وأصل الجاهلية ما قبل البعثة. انتبه لهذا الكلام من الحافظ بن حجر: أصل الجاهلية ما قبل البعثة. نواصل وسنرجع إلى ما أردته. وقد ترجم الطحاوي لهذه المسألة: من نذر وهو مشرك ثم أسلم، فأوضح المراد. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهت الجاهلية التي هي الجاهلية ما قبل البعثة. يبقى بعض البلدان فيها جاهلية، بعض الناس فيها جاهلية، لكن الحكم على المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية هذا لا يجوز وباطل ومخالف لما عليه أهل السنة. وهناك من يحكم بالجاهلية الآن وهم القطبية أتباع سيد قطب، فهو يقول في كتابه متاهات في الطريق، وسماه ماذا؟ معالم. معالم في الطريق وهو متاهات وليس بمعالم. يقول: أينما كنت فأنت في جاهلية، حيثما ذهبت فأنت في جاهلية. وآخر من أتباعه ألف كتابا بعنوان جاهلية القرن العشرين، هو أخوه وآخر أخوه محمد قطب، وآخر يألف كتابا بعنوان ردة ولا أبا بكر لها، يعني أن أبا بكر تصدى للردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن ردة. وليس هناك شخص كأبي بكر لهذه الردة، فهذه طرق تكفيرية استبيحت بها الدماء. الأخير المودودي الندوي، أبو الحسن الندوي، فهذا منهجهم بارك الله فيكم، هذا منهجهم. فحكم يعني العلماء على أن هذا باطل، وعلى أن المجتمعات مسلمة. نعم، فيما أذكر أن سفر الحوالي يقول بأن الأمة يعني منغمسة في الإرجاء من عدة قرون. يعني لماذا؟ معناه أن المجتمعات جاهلية وهم لا يحكمون عليها بالجاهلية، فهذا من نفس الفصيلة، من نفس الفصيلة. وله شهادة عليا في مجلدين بعنوان ظاهرة الإرجاء. هم في أنفسهم لا شك أنه سيمدح نفسه، ولو تواضع سيقول: نحن مع ما فينا من تقصير نحن المسلمون. والله المستعان. هذا الذي يعني بارك الله فيك، عقائد استبيحت بها دماء المسلمين. هذه المناهج لا تستطيع أن تعرف حقيقتها على الوجه المطلوب، فها هو يأتيك بمنهج فيه التكفير، فيه التكفير، ثم ترى أنه يهون من شأن المعاصي، يهون من شأن المعاصي ومن شأن أشياء كفرية كسب الصحابة وغير ذلك. وترى أنهم في أتباعهم وأصدقائهم التبرج والاختلاط وحلق اللحى والبنطلونات، يعني كثير من فصائل المجتمع أحسن حالا منهم، فقد كفروا أناسا في وسط المجتمع هم أحسن حالا ممن هم من أصحابهم ودعاتهم وإخوانهم، فما هو المنهج الذي كفروا به هنا وقبلوا به هنا؟ على أي منهج يصير؟ ما تدري ما هو المنهج الذي يسيرون عليه؟ يعني أنا ما أقول هذا يعني ماذا عن استهتار بهم أو كذا، لا، أحكي الواقع أنه صعب أن تصنفهم ما هو المنهج الحقيقي، ما هو المنهج الحقيقي. فتارة تراه يكفر من هو يعني ماذا لا يستحق التكفير، في الوقت نفسه يمدح المدح الرفيع لمن هو أحسن حالا من أولئك الذين يعني نعم لمن هو أسوأ حالا من أولئك الذين كفرهم، بل إنه مع تكفيره للمجتمعات الإسلامية تراه يمدح الكفار ويثني عليهم ويكون له بهم علاقة ونظمهم ودساتيرهم وغير ذلك. ما هو المنهج الذي قبلت به هذا المناهج الديمقراطية والثناء على الكفار والارتباط معهم وغير ذلك في الوقت الذي أنت تكفر فيه المجتمعات الإسلامية؟ ما هو الضابط؟ ما هو الضابط؟ أنا أقول هذا وأنا أعلم من نفسي أنني لا أدري ما هو الضابط الذي به قبلوا هنا وكفروا هنا. نعم، والذي عنده الضابط فليعلمنا ما علمه الله. الهوى. لكن هذه مناهج. ليش؟ خيرا. على الله، سيظهر الله كلا على حقيقته. قال ابن بطال: قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به. يعني أن الرجل نذر أن يعتكف، سهل الاعتكاف، أو يعني أن الحافظ البخاري يعني ماذا أن البخاري قال نذر أو حلف فقاس الحلف على النذر وترك الكلام على الاعتكاف، فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما، فإنه إذا أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر. قال: وبه يقول الشافعي وأبو ثور، وكذا قال وكذا نقله ابن حزم عن الإمام الشافعي، والمشهور عند الشافعية أنه وجه لبعضهم. خيرا. قال: المراد بقول عمر في الجاهلية قبل إسلامه، لأن جاهلية كل أحد بحسبه، ووهم من قال إن الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة، والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا يتوقف على نقل. وقد تقدم أنه نذر قبل أن يسلم، وبين البعثة وإسلامه مدة. خيرا. اكتب الحديث. قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوف بنذرك ثم هذا الذي نذر ألا يكلم إنسانا لا ذكر له في الحديث فتنظر المصلحة إن كانت المصلحة ألا يكلمه لا يكلمه وإذا كان يتحتم عليه أن يكلمه وجب عليه أن يكلمه وإذا كان لا هذا ولا هذا يترك الكلام يوما ثم يرجع. كيف؟ لا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي أبو عبد الرحمن إله